الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في رد القول الثاني، أي قول الشيخ العراقي قدس الله روحه الشريفة، وكان حاصل رأي هذا الشيخ الكبير هو أن المستقى يدل على المادة المنتسبة، أي على المادة والنسبة مع خروج الذات عن مدلوله لفظا، وإن كان المستق يدل عليها على الذات بدلالة التجارية. هذا القول ذكرنا أو وجهنا عليه أو إليه اعتراضين فيما سبق ولا أكرر. في هذا اليوم نريد أن نقول، نذكر ثلاثة اعتراضات على هذا الرأي وجهها بعض الأعلام. الاعتراض الأول من هذه الاعتراضات الثلاثة ما ذكره الشيخ النائيني في فوائد الأصول، فإنه ذكر أن المستقى لو كان يدل على النسبة فلازمه أن يدل على الذات أيضا، إذ النسبة نسبة هي نسبة إلى الذات، فالذات قيد في النسبة، فمتى ما كان لفظ دالا على النسبة كان دالا على الذات أيضا، أما أنه يدل على النسبة مع عدم دلالته على الذات أي مع خروج الذات هذا غير ممكن باطل. وعليه فلا معنى لأن يقول الشيخ العراقي أن المشتق يدل على النسبة، ولكنه لا يدل على الذات، هذا ما ممكن التفسير، هذا التفسير غير ممكن. طبيعي الشيخ النائيني ليس ناظرا في كلامه هذا الى الرد على الشيخ العراقي، فان كلمات الناعمين لا تنظر، اي فائده سببها لا تنظر الى كلمات الشيخ العراقي، الناعمين لا يرى في العراق. الحد صحيح، وان كان الحد صحيح، العراقي ينظر الى كلمات النائم، بل له حاشية عراقي على قواعد الاصول التي طبعت اخيرا، اما النائم ليس لا ينظر على. فهذا الرد الذي ذكره النائم، هذا المطلب الذي ذكره النائم، مطلب موجه الى هذا القول، يعني القول بدلالة المستق على النسبة دون ما بتحت ان هذا القول كان موجودا قبل الحراب. او كان محتملا لا اقل. على اي حال هذا الاعتراف بالشيخ النائي والرد عليه والجواب عليه واضح، حيث يقال ان النسبة وان كانت لا تنفرق عن طرفيها، الذي احدهما احد الطرفين الزعم، ولكن مع ذلك يمكن وضع اللفظ للنسبة دون طرفيها، هذا امر ممكن كما هو الحال في الفعل. في الفعل مثلا كلمة ضرب يتدل على الحدث وعلى النسبة، ولكنه لا تدل على الذات على الفاعل، إن ضربة موضوعة لنسبة الضرب، لنسبة الضرب نسبة تحققية، نسبة تحققية، روحة النسبة بنحو التحقق. ولا نقول في الزمان الماضي لأن الفعل مثلا لا يدخل، هو لا يدل ماذا على الفعل، تقريبا هذا المسألة واضحة، الفعل تقريبا واضح، الفعل لا يدل على الفعل، والوجدان قابل بذلك. لما نقول ضرب ماذا تفهم؟ ضرب من ضرب نفهم ماذا؟ نسبة الضرب، اما الزئ نسبة التحققية، اما الفاعل وهو الزئ لا نفهمه من نفس ضارب، انما لانه ذكر في العبارة في الجملة. طبيعي انت اذا واحد يريد يقول شنو الفرق بين المصدر وبين الفعل، جواب واضح انه ماذا الفعل موضوع ماذا للدلالة عن النسبة التحققية، والمصدر لم يوضع ماذا للنسبة، وإنما موضوع لذات الحدث من دون وضع علما من نسبة الفرق واضح. الحدث ماذا التحقق؟ هذا الحدث ها أحسنت. هذا الحدث مر ألاح مثل الضرب، مر ألاح بما هو ضرب في نفسه، ومر ألاح ماذا؟ بما هو شيء قد مضى وحصل. أما ممن حصل هذا هو مفهوم. لا بس لا ما عن ذلك الشاهد كلامنا لا في لفظ ضرب، احنا ضرب موضوعا من الدلالة احياما ايه طب اطفع الشيء مشهور طب بالعبارة، لكن لا نبذ ضرب الموضوع للضرب والنسبة وزيد للثلاثة يولا زيد خارجه وقصد الماضى على الضرب الذي لوحظ بنحو انه متحقق، فانا اذا ادعي ماذا انه وضع على الضرب بنحو التحقق بما انه شيء متحقق هلا. فالمغسل لا لم يكن في الفعل، لكن بالتالي اصل الفكرة صحيحة، وضع اللفظ للنسبة لا يلازم. وضعها لطرفيها وإلا حروف مثلا موضوع على النسبة، لكن مع خروج الطرف لن توضح للنسبة مع الطرف، فالنسبة مع خروج محفوظ. وضع اللفظ للنسبة دون الطرف متعلق بالحروف أيضا لا فقط بالفعل الماضي. إيش لون صار هذا من المنزل لعله نحن نلمس هذا الاحتراب الحروف. الاحتراب الثاني وهو للمرجع ايضا الشيخ النائي لا قلت اجود التقريرات ذات في القواعد هذا فيها جزء وحاصله ان الفعل لو كان ان المشتق لو كان موضوعا للنسبة للحدث مع النسبة فحيث أن النسبة معنى حرفي فيلزم تضمن المشتق علما يتضمن بالمعنى الحرفي وإذا صار متضمنا للمعنى الحرفي يلزم أن يكون أن يصير مبنيا يلزم أن يصير المشتق من كلمات من الألفاظ المبنية مع أنه لأن أحد موجبات البناء هو الشبه الشيء يسمونه شنو المعنوي شبه بالحرف من حيث المعنى إن الكلمة إذا تضمنت معنى الحرف معنى حرفيا صارت مبنية وحيث أن المشتق معرب دل ذلك على أنه لا يدل على النسبة هذا ما ذكره في أجوة التقرير ويرجه أولا إنه لا دليل على أن الكلمة إذا تضمنت معنى حرفيا تصير مبنية، مثل جئني بالدليل أيها الناهين، ودعوى أن النحاة ذكروا ذلك. ابن مالك يقول والمعنوي في متى وها هنا، تشبه الوضعي اسم جئتنا والمعنوي في متى وها هنا. ابن مالك وغير النحاة يسمون هذه الدعوة مفتوحة، لأن كلام النحاة نافع لهم فقط، فإن التعليلات والتوجيهات التي يذكرها النحاة لا تعدو، لا تعدو الاستحسان. نتجاوز عن الاستحسان، فلا يمكن للأصولي أن يرسم خطوطا مثل الشيخ النائي أن يرسم إليها. هذا أول. وثانيا حتى لو فرضت التسليم بما ذكره النحاة فيمكن أن يقال بأن الموجب لبناء الكلمة ليس هو اشتمال بعض الكلمة كالهيئة مثلا على المعنى الحرفي، بل الموجب لبناء الكلمة أن تتضمن بنفسها وتمامها المعنى الحرفي. كهؤلاء مثلا فإنه اسم إشارة لا يدل إلا على الإشارة التي هي معنى حرفي، الإشارة يعني متقوم بطرفين مشير ومشار إليه، إشارة معنى حرفي، معنى حتى مقصود معنى ما يتقوم بالطرفين. فكلمة هؤلاء تدل على الإشارة بكلها بتمامها بجميعها، وأما إذا كانت الكلمة متضمنة للمعنى الحرفي بجزئها بقسم منها فلا يصيرها ذلك، فلا تصير بذلك مبنية. مثل فعل مضارع، فإن فعل المضارع إذا خلا من نون النسوة ونون التوكيد فهو معرب علي معرب معرب مع أنه يدل على النسب بهيئته يدل على النسب بهيئته يدل على النسب فلو كان مجرد دلالة هيئة الكلمة على النسب موجبا لبنائها وإن كانت باقي أتباعها كالناس لا تدل على معنى حرف إذا كان هذا المقدار يكفي هذا المقدار يعني لإحداث الهيئة فقط وإن لم تدل المادة على المعنى الحرف هيئة فقط إذا دلت عن النسب على المعنى الحرف إذا كان هذا المقدار وحده وحده يكفي لبنائهم فلما لكان الفعل المضارع لازم كون الفعل المضارع الخالي من انفسه نظر مية لأنه يقول على المنزل أنه لا يشتر بأنه معرض إذن الموجب للبناء هو دلالة كل الكلمة بالكامل أجزائها على المعنى الخلق وواضح المكتب يدل على النسبة بجزئه بهيئته فقط وعما بمادته فهو يدل على الحدث ولا يدل على النسبة لا يدل على معنى الحدث ولا يلزم أن يكون مبنيا لهذا نفرغ من الاعتراض الثاني مقصود من الاعتراض الثاني ليس الرد الثاني على الاعتراض الثاني لا لا أصل الاعتراض الثاني يعني قلت ثلاثة اعتراضات من نفسه الآن فرغنا من اثنين الاعتراض الثاني للسيد البجنوردي قد تطلى روحه الشريفة حيث ذكر أن المستقى لو كان دالا على الحدث المنتسب فيلزم أن يصير مدلول مثل جملة زيد ضارب هكذا يلزم أن يصير هكذا أقول هذه الجملة يلزم أن يصير هكذا الضرب المنتسب إلى الذات منتسب إلى الذات لأن كلمة الضارب تدل على ضرب منتسب إلى الذات والمضروب هذا المجموع يعني ضارب يعني الضرب المنتسب إلى الذات هذا المجموع نسب لمن جعل محمولا لمن إذن نسب إلى ذات إذن الضرب المنتسب إلى الذات الذي هو مدلول المستقبل منتسب إلى ذلك الذي هو الموضوع وهذا كما ترى، فإنه لا معنى لأن يقول شخص الحدث المنتسب إلى الذات منتسب إلى الذات. مضحك هذا، مضحك زلزلة ربطة. هذا ما أفاده قدس سر. إذن المستب لا يمكن أن يدل على النسبة، بل فقط وفقط يدل عليه على الحدث. يعني سيد البشنوردي رأيه نفس رأي الناهي والدوان يدل على الحدث، لكن الحدث المعقول ماذا؟ لا بشار، لا بشار فالإباهي عنه. ويرد عليه نقضا وحلا. اما نقضا فما ذكره لو تمه يرد نفسه في الفعل، فإنه لو قلنا زيد ضرب كلمة ضرب لا إشكال في أن كلمة ضرب تدل على الحدث مع النسبة، ويلزم أن يصير المعنى. الحدث المنتسب إلى الذات منتسب إلى الذات، منتسب إلى شيء. وما يجيب به هنا يجيب به هو الجواب هنا. هذا نصف الفعل بحسب الظاهر ما سوء مجال، يعني ما بحثين بعد كذا. الفعل تقريبا متفق عليه، ما سوء خلافه. الفعل يدل عليه من على النسبة، حدث مع النسبة، وما تقي على الحدث بهيئته عن الحدث تقريبا لا اختلاف فيه. يعني لم يذكر الاصوليون اختلافا في هذا المجال. لا يعطي كلام انه يدل على الزمان الماضي او عطف الزمان يدل، هذا غير موجود. اما انه هل يدل على النسبة او لا يدل على بلا اشكال يدل على النسبة، هذا خلاف موجود. هذا نقضا. واما حلا واما حلا فنقول جملة زيد ضارب يصير معناها هكذا، الذات المتلبسة بالضرب في الشريطين. وهذا معنى كلمة ضارب، فإن ضارب معناه الحدث والنسبة أي التلفظ، والمفروض الدال على الذات ماذا؟ والمفروض الذات مدلول عليها بالدلالة الالتزامية، هذا المقدار يسر. هذا بين شريطين. إذن جملة ضارب وصرف من الأول يصير معناها هكذا، الذات المتلبسة بالضرب هو عين، هذا الحمد هو عين زيد، وهذا شيء جديد. هو هذا المطلوب، هو هذا المتبادر الى اذانه، هذا جيد وجميل جميل جيد جميل مفرغ. بناء على كفايه بناء على انه يكفي في صحة الحال. الدلالة على الذات بالدلالة الالتزامية، مفروض احنا الان بانين على انه يكفي الدلالة على الذات بالدلالة الالتزامية. يجي الشيخ العراقي فالذات اذا مدلول عليها بدلالة التزامية يصير جملة زيد ضارب هكذا، ضارب معناها هكذا يصير الذات المتلبسة بالضرب. لو تقول الضرب الثابت المنسوب للذات ما بي ما اذكر هذا ما يحدث يتقدم المبدا يتقدم الذات، هذا بعد ما ياثر هذا يتقدم الذات اولى. فالذات المتلبسه او المنتسبه للضرب المتلبسه بالضرب هي حي، لا تقول هي منتسبة، هو بالنور بيعبر منتسبة، هاي كلمة منتسبة لها ما تسوى يتأثر. انت عبر هو عين هل حمل هو هو حمل هو هو يعني معناه انه ضارب هو شيء ليه هو ضارب هذا حمل هو هو يصير المعنى الذات المتلبسة بالضرب هي عين باي جميلة بوضعك التسلية هذا هذا ما لي بأس هذا. أو المبدأ المنتسب إلى الذات هو عين ماذا الذات جيد كلاهما ماذا جيد. على أي حال لا نرى بأسا بمعنى هذا دون أن بعد تغيير ألفاظ بعض الألفاظ نغيرها جملة ماذا غيره. هو الألفاظ التي أتى بها سيدنا مسلم قدس الله روحه الشريفة هي ألفاظ توجب التنفر وهكذا عبر المبدأ المنتسب إلى الذات لم يقدم كلمة ذات، ولو قدم كلمة ذات أولى الذات المنتسبة إلى المبدأ لو كان يقدم الذات أولى فيقول المبدأ المنتسب إلى الذات بعد الذات منتسب هل كلمة منتسبة بنعرفها يقول عين هو عين ذات بهذا صرفنا ماذا من هذه الاحترابات الثلاثة إن شاء الله قد يقع الكلام ماذا في القول الثالث الذي يقول صاحب الكفاية والكلام فيه مختصر ننتقل إلى القول الرابع الذي الكلام فيه طويل والحمد لله رب العالمين اللهم صل على